لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقلنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى جملة من العبادات التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في حديثه عن الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي ذكرها في هذا الكتاب، أو التي هي عمدة هذا الكتاب أو موضوع هذا الكتاب. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. وكنا قد طوفنا على هذه المعاني وذكرنا الأحكام المتعلقة بأقسام هذه المعاني من الدعاء والخوف والرجاء، ولم يبق لنا إلا الذبح والنذر مما ذكره المصنف من ألوان العبادات. وقلنا إن ذكر المصنف لهذه العبادات ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال. ولهذا قال في آخر هذه الجملة: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. اكتب ما تريد في ورقة: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. والذبح المراد هنا في قوله، لأنه ذكر كما مر معنا فيما مضى، ذكر دليل لكل نوع من أنواع العبادة التي سماها. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمراد بالذبح هنا هو ذبح القربان، ذبح التقرب والضحايا والهدايا وغير ذلك. ولهذا قال أهل العلم إن الذبح يقع على وجوه متعددة، أولها أن يقصد به التعبد، أن يقصد به التعبد لله سبحانه وتعالى. يقصد الذابح تعظيم المذبوح له، تقرب له، هذا النوع الأول، وهو أن يقع عبادة لله سبحانه وتعالى ويقصد به الذابح التقرب للمذبوح له وتعظيم المذبوح له، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلو تقرب بالذبح لأي أحد غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان ملكا أو أميرا أو عظيما أو وجيها أو غير ذلك، فهذا شرك، وشرك أكبر يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله. ونكرر على هذا الضابط الهام أننا نذكر الأحكام، نذكر الأحكام، وتنزيل هذه الأحكام على المعينين هذا شيء آخر. يعني أن تقول هذا الفعل شرك، شرك أكبر أو شرك أصغر، وخاصة الشرك الأكبر لأنه يخرج من الملة. فإطلاق الأحكام على الناس لا يكون هكذا، وإنما له ضوابط وشروط، ولا بد من استيفاء هذه الشروط بكاملها وانتفاء موانع أيضا بكاملها. فنحن نتكلم هنا عن الأحكام، عن الأحكام وليس عن الأعيان، عن أعيان الناس أو الأشخاص أو نحو ذلك. فلو ذبح الإنسان للأولياء، للدسوقي، للبدوي أو غير ذلك، فهذا يعظم هؤلاء القوم. وكونك تدخل في مسألة إنه هل هو ولي أو غير ولي، لا شك أن منهم أولياء ومنهم يعني أفاكين ونصابين ونحو ذلك. فلا يقال عن الحسين مثلا ما يقال عن غيره، فالحسين هو ولي لله سبحانه وتعالى. لكن هل يرضى الحسين بما يفعل عند قبره؟ إن صح أن الحسين مدفون في هذا القبر، وإلا فهناك أكثر من بلد إسلامية هنا وفي العراق وفي أكثر من مكان يدعون أن الحسين عندهم. منهم من يقول رأس الحسين، ومنهم من يقول الحسين، ومنهم من يقول كذا وكذا وكذا. فأين الحسين؟ أين الحسين؟ هنا في مصر مدفون في الحي المعروف عندنا، ولا في العراق، ولا في غيرها من البلدان أو نحو ذلك. طيب، وهل يرضى الحسين أن يتقرب له بالذبح أو بالطواف عند قبره أو بالسجود عند العتبة أو بأن يدخل الإنسان بوجهه ولا يخرج بظهره، وإنما يرجع القهقرة هكذا يدخل بوجهه ويخرج راجعا بظهره هكذا احتراما وتوقيرا وتعظيما، ثم ينحني راكعا أو ساجدا، ومنهم من يسجد عند القبر، ومنهم من يذبح للحسين سواء عند القبر أو عند غير القبر، يذبح له أو يعني يتقرب إليه بصنوف العبادات التي يعني هي من الشرك. نتكلم هنا عن الذبح سواء كان هذا الذبح للأولياء أو لغير الأولياء، هذا الذبح الذي هو قربة، الذي هو تعظيم لهذا المذبوح، الذي هو بغرض توقير هذا المذبوح أو نحو المذبوح له، المذبوح له توقير هذا المذبوح له أو تعظيمه أو كذا وكذا وكذا مما ذكرناه، هو من العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك بعض الناس يذبح للجن مثلا، وهذا كانوا يعني يفعله أهل الجاهلية، إذا نزلوا واديا أو نحو ذلك يتقربون إلى الجن في هذا المكان حتى لا يؤذونهم، ويستعيذون بكبير الجن في هذا المكان الذي ينزلون فيه. وربما أخذ الناس بعض هذه العبادات دون أن يشعر، دون أن يشعر، فيذهب مثلا يشتري أرضا أو يشتري بيتا، فيقول لابد عند عتبة البيت تذبح والدم يسيل في هذا المكان مثلا. إذا اعتقد أن هذا للجن ونحو ذلك فالشرك أكبر، وإذا تابع الناس عليه ولم يدري فهذا حكم آخر، لا يعني يكون من نوع الشرك الأكبر. لكن إذا ذبحه، إذا ذبح مثل هذا ليس في هذا المكان، ليس عند العتبة أو ليس في هذه الأماكن بقصد أنه يتقرب إلى الجن أو لألا يعني يقولون عمار المكان، تسمعون هذا كثيرا أليس كذلك؟ يقولون عمار هؤلاء المكان حتى لا يؤذونه أو يؤذون أهله أو أولاده أو نحو ذلك، كل هذا داخل في أبواب الشرك. انتبهوا، كثير من الناس لا ينتبه إلى مثل هذه الأمور. إذا اشترى أرضا يذهب ويذبح، لكنه ربما يعني، وهذه نكرر عليها دائما، أنه بحسب ما يقوم في قلبه، ولهذا الأحكام تختلف بحسب ما يقوم في قلب هذا الشخص. لأن بعض الناس يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيتقرب، يقول أذبح، يذبح أين يذبح؟ في أي مكان، يقول لك أذبح عند الجزار، أذبح في مزرعتي، أذبح في كذا أو كذا أو كذا. طب ما مقصوده؟ ما الذي تريده من هذا؟ أقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أقصد أن هذا اللحم الذبح قربة لله سبحانه وتعالى، إسالة هذا الدم الذي هو النسك لله سبحانه وتعالى، وأقصد تفريق هذه اللحوم على الفقراء والمحتاجين شكرا لله عز وجل أن أتم علي هذه النعمة، ويعني حصلت على الوظيفة الفلانية أو اشتريت البيت الفلانية أو كذا وكذا من الأمور. فهذا لا بأس به إذا كان قربة، أو إذا كان يعني مثلا الإنسان يعني يتقرب بهذا لله سبحانه وتعالى لأنه مثلا عنده مرض أو عند أحد من أولادها أو أهله مرض فأراد أن يذبح لله سبحانه وتعالى يتقرب، هذا نيته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فتختلف النوايا في مثل هذه الأمور، وهناك أمور يعني مشتبهة ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها حتى لا يقع في المحظور. وضحت هذه النقطة؟ طيب، النوع الثاني هو الذبح يعني إكراما للضيف أو لأجل وليمة عرس ونحو ذلك، وهذا مأمور به شرعا إما وجوبا وإما استحبابا. فالعقيقة مثلا أو الوليمة، إذا تكلمنا عن الوليمة فالوليمة العرس هذه مستحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، قال مهيم يعني ما هذا، لما رأى يعني على وجهه صفرة، والصفرة كانت طيب النساء، لونه ملوش ريحة، لما كانوا نساء يعني، فلونه ملوش ريحة، صفرة، لأنهم يعني يضعونها ولا يكون لها رائحة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفرة على وجه عبد الرحمن بن عوف، قال مهيم يعني ما هذا يعني، فقال له يعني أنه عرس البارحة أو تزوج البارحة، فقال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أولم ولو بشاه. فهذه الوليمة، وليمة العرس، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الذبح الذي قد يكون يعني واجبا أو فرضا كما في ذبح النسك في الحج أو ذبح الأضحية مثلا على خلاف بين أهل العلم على الوجوب والاستحباب وغير ذلك من الأحكام التي محلها كتب الفروع أو كتب الفقه. النوع الثالث أن يكون الذبح للأكل، تمتع بالأكل من المذبوح أو للتجار به مثل الجزار أو غيره ممن يذبح هذه الذبائح، لا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإنما للتجار أو رجل يذبح شاه أو يشترك سبعة في بقرة ويقولون أو غير أكثر من ذلك أو أقل، لأنهم ربما يأخذون هذا لأجل اللحم، ثلاثة مثلا يقولون اللحم غالي وكذا ونحن نشتري هذا الجدي أو هذا الكبش أو هذه البقرة نذبحها ونأكل من لحمها ويجعلونها لأنفسهم، هذا بقصد التمتع والأكل من هذا اللحم. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبيحة، وهذا محل الشاهد من الآية التي استدل بها المصنف، النسك هو الذبيحة، وهذا النسك أو هذه اللفظة جاءت في كتاب الله عز وجل بمعنى الذبح، قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني ذبح كما في سورة البقرة، قل إن صلاتي ونسكي، وهذا هو محل الشاهد، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان الصلاة والنسك والمحياة والمحيا والممات لله عز وجل لا شريك له، قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فإذا الذبح يعني خص في هذه الآية بأنه لله سبحانه وتعالى، لله لا لغيره سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو موطن الشاهد. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وهذه قطعة من حديث علي رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا لعن من الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا شديد وشاق جدا إذا تصوره الإنسان، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان بمثل هذه الأفعال يطرد من رحمة الله عز وجل، وأين له يعني أو أن له أن يذهب بعيدا عن رحمة الله، إن لم تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى فهو هالك لا محالة، ومن أدخله الله سبحانه وتعالى في رحمته فأولئك هم السعداء الذين يعني فازوا بيعني نعيم الدنيا ونعيم الآخرة بدخولهم في رحمة الله عز وجل. اكتب ما تريد، من أراد أن يسأل عن شيء فليكتب، بارك الله فيك، حتى لا نقطع الاستطراد في الشرح، اكتب لا من عنك هذا من الكتاب. في سؤال متعلق بهذا الكلام في الآخر؟ نعم. طب أنا وصلت لها خلصتها، لما خلص وما أقولهاش يبقى استشكل، أنا هقولها إن شاء الله. شفت بقى المقاطعة، ربما أنت عبال ما تكتب تلاقيني قلتها، يبقى أنا خلاص كفيتك، صح ولا لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، تخيل إنسان يلعن والدي والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف أف، ولو كانت هناك كلمة يعني أقل من هذه الأف، العلماء يقولون ليس هناك كلمة أقل من هذه اللفظة ذات الحرفين وذات هذا التعبير أف، يعني تأفف، كأن الإنسان لم يرد أمره بأمر أو نهاياه عن شيء فقال أف ألف فقط، كأنه تأفف من هذا، يعني كأنه يعني اغتاظ أو لم يرد أن يفعل مثل هذا الأمر، والله عز وجل ينهى عن هذا في حق الوالدين. ويعني إذا كان هذا فمن باب أولى أن الإنسان يعني لا يسب والديه ولا يعني يغتاظ ولا يرفع صوته عليهما، لأنه ليس هناك كلمة أقل من هذه الكلمة يعني تقال أف، هذه أف القليلة في يعني مبناها وفي معناها ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه تنبيها على ما وراء هذه الكلمة مما يقال أو مما يفعل حقيقة في حق الوالدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، قالوا لعن الله من آوى محدثا يعني المحدث في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يؤويه فهو يعني يمنع عنه العقوبة، كمن يحمي إنسان وقع عليه حد من حدود الله عز وجل، أو كمن يعني يأوي إنسان أحدث في دين الله عز وجل ووجبت عليه عقوبة من عقوبات الشرع، فيمنع هذه العقوبة عن هذا الشرع عن هذا الشخص بأن يؤويه إليه، يخفيه مثلا أو يضمه أو يساعده على ما هو عليه. كل أنواع الإيواء داخلة في هذا المعنى. لعل الله من آوى محدثا، من أحدث في دين الله عز وجل واستوجب عقوبة. لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض هي العلامات التي توضع حتى يعرف الناس بها السبل والطرق. فتخيل إنسان يغير هذه المنارات، فربما يضل غيره في الطريق بسبب أن هذا غير منارة أو علامة في الطريق، وهذا يدلك على خطورة المسائل العامة التي ربما يستهين بها كثير من الناس. المسائل العامة أقصد الخدمات العامة والأشياء العامة التي ينتفع بها عموم المسلمين. ولذلك إيذاء الناس في الطرقات مثلا أو نحو ذلك، هذه عقوبتها أشد من إيذاء أحد المسلمين، لأن الإنسان إذا آذى المسلمين في طرقهم وفي يعني ما ينتفعون به يعني على عمومهم، فقد يعني تفرق هذا الإثم أو تضاعف هذا الإثم بضرب هذا الإثم في أعداد المسلمين الذين يتأذون من هذا الذي فعله هذا الشخص. مفهوم كلامي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. كانوا يضعون يعني إشارات نواصب، يعني حجارة مثلا يضعونها على الطريق في المفازات وفي الأماكن التي لا يعرف كيف يسير الإنسان فيها، يضعون علامات يتعرفون بها على الطرق وكيف يسيرون، يأخذون جهة اليمين جهة الشمال، هذا الطريق مستقيم أو نحو ذلك. فهذه العلامات أو الإشارات تعرف الناس الطريق وكيف يسيرون فيه. فتخيل الإنسان غير هذه، بدل ما الإنسان حيمشي يمين يمشي شمال، فيضل في الطريق، وربما يتوه في صحراء، أو ربما في أزمنتهم ربما يموت بسبب مثل هذه الأمور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. قوله لعن لعن لعن لعن الله، هذا إما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، أو إما إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون دعاء. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح، هذا يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون إخبار أن الله عز وجل لعن، يعني فعل ماضي، أن الله عز وجل لعن من ذبح لغير الله، لعن من لعن والديه أو نحو ذلك. واضح؟ قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، وربما يلزم نفسه طاعة أو غير ذلك، يعني يلزم نفسه لله عليه مثلا نذر أن مثلا يذهب لزيارة فلان أو كذا أو كذا، أو قد يكون طاعة وهذا هو الغالب، يلزم نفسه بصدقة أو صيام أو صلاة أو غير ذلك، وسواء كان هذا النذر يعني مطلقا أو كان معلقا، يعني سواء كان النذر يعني معلق على شيء أو مطلقا هكذا بدون تعليق. فالنذر الذي ليس بمعلق أن يقول الإنسان لله علي نذر أن أفعل كذا، لأنه يتصور أن هذه قربة لله عز وجل فيفعلها. والمعلق يقول يعني لله عليه نذر إن شفى الله عز وجل مريضه، إن نجح في الاختبارات، إن حصل على مثلا الشهادة الفلانية أو الوظيفة الفلانية أو وفقه الله عز وجل في الزواج الفلاني أو في كذا وكذا وكذا، هذا المعلق معلق على شيء، فإما أن يكون مطلقا وإما أن يكون معلقا. فالنذر المعلق هذا هو أيضا هو الغالب، غالب الناس ينذرون هذا النذر المعلق. والجمهور جمهور أهل العلم على أن النذر مكروه، على أن النذر مكروه، لأن الإنسان يلزم نفسه بأشياء زائدة على التكاليف الشرعية وهذا يشق عليه، والله عز وجل لم يكلفه بها، فيكلف نفسه صيام أو صدقة أو غير ذلك ويقول لله عليه كذا وكذا وكذا من الأمور. وبعض أهل العلم يقول بتحريمه، وخاصة النذر المعلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. تخيل إنسان يتعامل مع الله عز وجل بطريق المعاوضة، يقول لئن شاف الله عز وجل مريضي لا أصومن كذا، لا أتصدقن كذا، هذا يتعامل مع الله عز وجل بطريق المعاوضة، بطريق المعاوضة، أنه إذا حقق الله عز وجل له مثل هذا الشيء فإنه سيصلي سيصوم أو كذا أو كذا. الصحيح ماذا يفعل؟ الصحيح أن يفعل يفعل الطاعات قربة لله سبحانه وتعالى. عنده مريض، عنده كذا، طيب عندك مال، طيب تصدق، اذبح لله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله، اسجد، اقترب لله عز وجل بسجود، بركوع، بصدقة، ببر للوالدين. قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت عليه، شرائع الإسلام كثيرة وألوان البر لا تحصى، فالإنسان إذا أصابه شيء أو كان يريد شيئا اجتهد في طاعة الله عز وجل من غير معاوضة، من غير اشتراط، من غير يعني أن يقول لئن شفى الله عز وجل مريضي، لئن كذا، لئن كذا. طيب ما تجتهد، اجتهد وفي طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب له إلى حين أن يأتي، وإذا لم يأتك مثل هذا الأمر فتعلم أن الله عز وجل إنما أراد بك خيرا، لأن هذا الأمر ربما يكون فيه شر لك من حيث يعني لا تدري أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ثم إن الناس الغالب في أحوال الناس ماذا؟ إنه يقول لله علي نذر، لا أصوم شهر كامل، وفي خلال هذا الشهر لن أفوت تكبيرة الإحرام ولن أترك الصف الأول. طب أنت بتعمل في نفسك ليه؟ لماذا تفعل في نفسك هكذا؟ والله عز وجل لم يلزمك بهذا، وربما في اليوم 29 لا تستطيع، في اليوم 29 فتعيد من الأول، صح ولا لا؟ لأنك عايز تكون صايم وتكون يعني تدرك تكبيرة الإحرام وتكون في الصف الأول. طب افرض أنت دخلت لقيت الصف الأول مليان وأنت خلاص أدركت تكبيرة الإحرام لكن في الصف الثاني وأنت صايم وكله تمام، خلاص هتعيد من الأول. كذلك الناس ربما يعني يشقون على أنفسهم، وهذا بسبب يعني الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، أنهم ربما يعني يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون بمثل هذه الأمور. طيب اكتب، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فلا يطعه، استغفر الله استغفر الله، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذا من نذر طاعة لله سبحانه وتعالى، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والنذر على يعني أنواع كثيرة ذكر العلماء منها 8 أنواع، ليس هذا محل الخوض فيها، وإنما أيضا كتب يعني الفقه، لكن نقول إن من نذر طاعة لله سبحانه وتعالى ماذا عليه؟ أن يوفي بنذره، خلاص. من نذر صيام أو صدقة أو غير ذلك فليطع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتي بهذا النذر الذي يعني أوجبه على نفسه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر يعني معصية هذا نذر محرم ولا يجوز الوفاء به، ويجب عليه كفارة يمين، يجب عليه كفارة يمين مكان هذا النذر الذي نذره. يعني يقول إن نجح في كذا أو عمل كذا مثلا لا يشربن الخمر مثلا، أو لا يعني يفعل كذا، يشرب مع أصحابه سجارة كذا أو كذا أو كذا أو أمور كذا، من كل هذه محرمات، محرمات لا ينبغي أن يقترفها العبد المسلم، فضلا عن أن ينذر مثل هذه الأمور. إذا النذر هذا محرم ولا يفي بالنذر، يجب عليه ألا يفي بهذا النذر، ويجب عليه أيضا كفارة يمين. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الأصل الأول الذي ذكره المصنف من الأصول الثلاثة التي يمتحن الإنسان بها في قبره، وهذا الأصل الأول الذي مر معنا هو معرفة العبد ربه، أن يعرف الإنسان ربه. وقد أحسن المصنف وأجاد وأفاد في ذكر هذا الأصل وأطال فيه، لأنه هو أصل الأصول، معرفة الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى، وخلق الإنسان ولم يتركه سدى، بل أمره ونهى وعد لمن أطاعه جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعد لمن عصاه وخالف أمره وخالف أمر رسله نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نسأل الله السلامة والعافية، نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل طاعته ومن أهل جنته ومن أهل توحيده، وأن يمسكنا بلا إله إلا الله، وأن يتوفانا عليها وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا الذي سيسأل عنه الإنسان في قبره. من ربك؟ هذا السؤال الأول. ما دينك؟ ما دينك؟ هذا هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام هو الدين الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتمة الأديان، وأكمل الله عز وجل أو أكمله الله عز وجل لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتم الله عز وجل علينا به النعمة، قال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي. ثم ختم هذه الآية بقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين ارتضاه الله عز وجل، لماذا لا يرتضيه الناس لأنفسهم؟ الله عز وجل ارتضى هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول المصنف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة لا يكون متبعا في مثل هذه الأمور، لأنه سيسأل عنها، فلا يأتي يوم القيامة يسأله الملك فيقول: ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا هو الذي لا يعرف بالدليل، لا يعرف دين الإسلام بدليله، هذا الذي يتبع الناس هكذا، فليس على ثبات وليس على رسوخ من معرفة الدين. لكن معرفة الشيء بدليله تجعل الإنسان راسخا، تجعله ثابتا، وهذا الثبات يورثه النطق بهذه الكلمة عندما يحتاج إليها، عندما يحتاج إليها. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن أسباب الثبات والتوفيق في القبر حينما يسألك الملك: ما دينك؟ وهذه مسألة احنا مش بندرس مسائل عامة، هذه مسألة كلنا سيسأل عنها، كلنا ممتحنون في هذا، ممتحنون، مش امتحان الترم ولا امتحان آخر السنة ولا، ممتحنون في القبر، الامتحان الأكبر الذي يعني يؤدي بك إلى أحد يعني طريقين: إما طريق الجنة أبدا أو النار أبدا، أعاذنا الله وإياكم. فقوله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه، وحتى يكون ثابتا راسخا، ويستطيع أن يعني أو يكون أحرى بالتوفيق إذا سئل عن هذه الأسئلة من الملك حينما يوضع في قبره، والقبر أول منازل الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني يفسر المصنف رحمه الله، يقول: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو يعني إيه؟ الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذه تحتاج أن تحفظها يعني مثل يعني اسمك تماما. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ممكن تأتيك هذه في صيغة أكمل في الاختبار، أكمل الإسلام هو أكمل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له والبراءة من الشرك وأهله. جمل سأؤكد لك عليها تحفظها هكذا، واضح؟ كما أكدنا على بعض الجمل التي أيضا سبقت. طيب، قوله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذن الإسلام تضمن أو قام على ثلاثة أسس، هذه التي ذكرها المصنف: الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام هو الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، والإذعان له، كل هذه المعاني تدخل في معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمسلم سمي بذلك لخضوعه لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولطاعة ربه جل وعلا. الاستسلام لله بالتوحيد، والتوحيد يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن هو الاستسلام لله بالتوحيد بأنواعه الثلاثة التي ذكرها أهل العلم، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله عز وجل بالطاعة، والطاعة هي فعل المأمور واجتناب المحظور، والله عز وجل أمر ونهى، أمر ونهى، فتسمع لما أمره الله، لما أمر الله عز وجل به وتطيع، وتجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، وبهذا تكون الإنسان قد انقاد لله سبحانه وتعالى، أن يفعل ما أمره الله عز وجل به فعل المأمور وترك واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. قال والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله هذه التي لا يتم دين الإنسان إلا بها، إلا أن يتبرأ من المشركين. وتبرؤه من المشركين معناه أنه يعني لا يشاركهم لا في اعتقادهم ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في أي شيء، حتى خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مظهرهم. قالوا ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا خالفنا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في كل أمورهم، كان يعني يقول عن الشيب غيروا الشيب فإن اليهود لا تغير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تخضيب الشيب الذي يظهر بالحناء، تغيير لون الشيب سواء في الشعر أو في اللحية أو غير ذلك. ولما رأهم يصومون يعني يوم عاشوراء، لأن الله عز وجل نجى موسى قال نحن أحق بموسى منكم، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في كل شيء، يخالف المشركين في كل شيء حتى في يعني مظهرهم. فالمسلم الذي استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله لا يشارك المشركين في أي شيء، لأن المسلم له شخصيته المتميزة المتفردة، والمسلم متبوع مش تابع. المسلم يعني متبوع، يعني إنسان له شخصية متميزة، وقد يعني تميز أول ما تميز بانتمائه لهذا الدين وانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الهزيمة النفسية التي تراها في المجتمعات المسلمة، وتجد الشباب على الموضة يعني الشعر واقف إبر، يبقى كله موقف شعره إبر، كله سيب لحيته سيب لحيته. لو قلنا له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية ما أعفى لحيته، لكن لما الممثل الفلاني أو المغني الفلاني أو فلان وفلان من مشاهير العالم أو من مشاهير الغناء والفسق والفجور ونحو ذلك يعني يطلقون لحاهم، والله أطلقوا لحاهم، وهذا تشاهدونه الآن في هذه الأزمنة، كله الآن الشعر الفوق والذقن الأسفل، والمسألة على نحو يعني سيء. ليه؟ لأنها موضة، يتبعون هذه الأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم وأحسن وأفضل للإنسان في دنياه وفي آخرته. ولو تمسك الإنسان بالشرع يعني غير غال فيه ولا جاف يعني عنه، من غير غلو ولا جفاء، ويعني اقتصد في هذا الدين وصار على الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل بالسلوك عليه، والله لاهتدى، والله لرأى السعادة، كل السعادة. أما هؤلاء الذين يسيرون على الموضات والتشبه، فهؤلاء يعني قلوبهم والعياذ بالله لا يجدون فيها راحة ولا يجدون فيها يعني أبدا هناء ولا سرور ولا غير ذلك مما يبحثون عنه أبدا. سبحان الله، من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الضابط الذي وضع لنا في الشرع، من تشبه بقوم فهو منهم. سبحان الله، هل يحب الإنسان أن يحشر مع فلان الفلاني الممثل أو كذا الرجل هذا الأجنبي الذي يرقص ويمثل ويغني؟ صلى الله السلامة والعافية. والبراءة من الشرك وأهله. قال وهو ثلاث مراتب. وهو عائدة على ماذا؟ ها؟ عائدة على ماذا؟ الإسلام. وهو ثلاث مراتب. أحسن. وهو ثلاث مراتب، يقصد الدين، الدين يعني يقصد الدين كله. نعم تفضل. معرفة دين الإسلام بالأدلة. لأن سنتكلم على الإسلام بعد ذلك. يقول وهو ثلاث مراتب، يعني الدين، الدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. الدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، كل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، ودخل في الأركان أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الجملة أيضا تحفظ أكد على هذا النحو، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وسنأتي. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث الدين هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا حديث آخر، أنا لا أتكلم عن هذا الحديث، أتكلم عن حديث بني الإسلام على خمس. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، يقصد به الدين. الدين ثلاث مراتب، وإذا مثلنا لهذه المراتب فالإسلام دائرة كبيرة، دائرة كبيرة فيها أناس كثر، بداخل هذه الدائرة دائرة أصغر. يعني لو حطينا في الدائرة دي مثلا يعني المليار مسلم أو المليار وكام وصلوا، أي ما يكون مليار وتمنمية، خلاص حطينا المليار وتمنمية دول في دائرة الإسلام عشان بس ما حدش يخرج حد من دائرة الإسلام كده بمزاجه يعني. هندخل كل هؤلاء في الدائرة، دائرة الإيه؟ الإسلام. هتلاقي في دائرة أصغر داخل هذه الدائرة، يعني الدائرة الكبيرة محتوياها، الدائرة الصغيرة دي دائرة الإيمان. أكيد في ناس لو حطيت نقط كده تمثل المليون وتمنمية دول مثلا، هتلاقي الدائرة الصغيرة دي خالص دائرة أصغر منها خالص، ما خدتش الألف وإيه الألف المليون المليار وتمنمية كلهم، تاخد عدد أقل. ثم الدائرة الأصغر وأصغر دائرة الإحسان، هتلاقي أخدت عدد أقل وأقل، مش كده؟ فهي ثلاث دوائر داخلين في بعضهم. الإسلام دائرة كبيرة دخل فيها، قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى في ناس داخلين في دائرة الإسلام. طب ودائرة الإيمان أخص، لأن دائرة الإيمان طبقة الإيمان أعلى، ثم طبقة الإحسان أعلى وأعلى. ولذلك الدوائر كلما تصغر كلما تلاقي عدد اللي داخلين فيها قليل، وبعدين تشو تدخل فيها بمزاجك تقول لا لا لا أنا هجري أول ما الدائرة هجري أدخل فيها، لا احنا بنمثل دلوقتي فايه. لا هذا يعني يكون يعني باجتهاد وطاعة لله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما يحصل به الإيمان والإحسان، حتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العليا، مرتبة الإحسان، أن يعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه تحتاج إلى اجتهاد وإلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب يقول: ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، كل مرتبة لها أركان، كل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. إذن أركان الإسلام خمسة. الركن هو جانب الشيء الأقوى، الركن هو جانب الشيء الأقوى، هو جزء من ماهية الشيء، جزء من كيان هذا الشيء. يعني لما نقول الصلاة هذه التي نحن فيها، أو يعني الصحن المسجد هذا الذي نحن فيه، له أركان، يعني له كم ركن، هذا ركن وركن وركن، هذا البنيان لا يقوم إلا بهذه الأركان، والأركان جزء من البنيان، نفس البنيان، والركن إذا انهدم انهدم البنيان. فتعرف أن الأركان لابد من أن تتوافر أو تتواجد هذه الأركان بتمامها بكمالها، لا ينقص منها ركن، وإذا انتقص منها ركن خرج الإسلام، انهدم البنيان، خلاص واضح. يعني شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لو جينا لأي واحد من هذه الأركان الخمسة وانهدم عند شخص مش موجود، واحد الصلاة انهدمت عنده الركن هذا، لا يؤمن به، لا يعترف به، نقول له لا أنت خرجت من دائرة الإسلام. ليه؟ لأنك أنت لازم تحقق الخمسة مع بعض: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. طيب هذا المقصود بالإيه؟ بالأركان. ودليل هذه الأركان الخمسة التي ذكرها المصنف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الأركان، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الأركان الخمس التي جاءت في حديث ابن عمر، وجاءت في حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر المشهور الذي ذكرناه في أول الكتاب أظن. طيب فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب دول ركن واحد ولا ركنين؟ ركن واحد. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واحد خمس أركان. طب أخواننا اللي نايمين أخبارهم إيه؟ ركن واحد ولا ركنين؟ ركن واحد، لأن من شرع ولا مش من عبد رسول الله فبطر هذا الركن. خلاص عرفنا رأيك. حد عنده ركن واحد لأن الباقي أربعة. لأن الباقي أربعة. طيب هذا السنباط أسلوب من أساليب الاستنباط، وإحنا قلنا خمسة واللي باقي أربعة يبقى هذا دليل عقلي. صحيح، أحسنت. ليه بتضحكوا؟ والله كويس، دليل عقلي مظبوط. أحسنت، جزاك الله خير، ربنا يبارك. طيب هذا ركن واحد اللي هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لماذا جعل ركنا واحدا؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين عندك، اقرأ معي. الشيخ ابن عثيمين عندك ذكر وقال إيه؟ قال إنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جعلت ركنا واحدا، لأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أساس صحة العمل وأساس قبول العمل. فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بالإخلاص والمتابعة يقبل العمل، يكون العمل صالحا، يكون العمل يعني مقبولا. واضح؟ فشهادة أن لا إله إلا الله تحقق الركن الأول الذي هو الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تحقق الركن الثاني الذي هو المتابعة. وإذا وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة وقع الإنسان في الإيه؟ في البدعة، وقع يعني خرج عن القصد، خرج عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هو أخلص في العمل، أخلص في عمل لله، قال هذا العمل لله، لكن لم يأتي به موافقا للشرع، لم يأتي به على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إيه؟ خرج عن الأصل الثاني هذا الذي هو المتابع، فلا يقبل العمل. لابد أن تخلص في عملك وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقف في الحج وقال خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، مما يستشهد به أهل العلم على هذا الأصل. طيب الثاني أيضا مما يقال، الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أكتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى ذكرها الشيخ ابن عثيمين عندك. طيب الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. فالشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية وأن محمدا رسول الله من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله تتمم شهادة أن لا إله إلا الله، فكأن الثانية تكملة للأولى، تتم لها. واضح؟ الثانية تتم للأولى، شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بالشهادة الثانية، أو الشهادة الثانية تتمم الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الرسول هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وإلا من أين أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ من الذي علمنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي بلغنا الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي عرفنا وشرح لنا وبين المجمل وفصل الذكر؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين، هذا التبيان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين للناس ما نزل إليهم كما جاء في الآية الكريمة. طيب هذه الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فاتنا أن نقول أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، والشهادة أكتب هي الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان. الشهادة هي الاعتقاد الجازم، يبقى مش المقصود النطق باللسان فقط، لا ده اللسان بيعبر عما في الجنان، اللسان يعبر عما في الجنان، وإلا فالشهادة هي الاعتقاد الجازم. لأن الإنسان لا يشهد على شيء إخوانا إلا شيء سمعه أو رآه أو كمش كده، ولا إلا حيكون شاهد يعني شاهد زور، لم يرى شيئا، لم يسمع شيئا، لم يعرف شيئا، اشتري بالمال. لكن هذه الشهادة لا يصح فيها مثل هذه الأمور أبدا، يعني لأن يعني سبحان الله، لأن كانت يعني كان هذا يفعل مع يعني قضاة الأرض وفي قوانين الأرض، فلا يفعل مع يعني قاضي السماء سبحانه وتعالى، ولا يفعل مع رب الأرباب ومالك الملك الذي لا تخفى عليه خافية. واضح؟ فالمقصود بالشهادة الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان. لو سألتك ما المقصود بالشهادة، اختار النطق باللسان ولا الاعتقاد الجازم، أو مجرد النطق باللسان ولا الاعتقاد الجازم، تقول إيه؟ الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه باللسان، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اكتب هذا الدليل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. طيب إذا تكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة عن علم سابق ده علم مكتسب ولا علم غريزي؟ علم غريزي فطرة يعني في الإنسان ولا مكتسب؟ مين اللي بيقول مكتسب؟ يرفع إيده. مكتسب ولا غريزي؟ أنت هتطلع لنا بقول ثالث؟ واحد ده هو طلع بقول ثالث. أهل العلم اختلفوا دلوقتي، حضراتكم تفضلوا. لا يا أخوانا اجتهدوا في الإجابة. فطري ولا مكتسب؟ فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني المولود يولد على الإيه؟ على الفطرة التي هي الدين الإسلام، يعني لو ترك لفطرته لصار مسلما. طب ليه ما يكونش مكتسب كمان؟ احنا مر علينا التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، يبقى نقدر نقول إيه؟ إنه أصله فطري ويزيد بالإيه؟ بالاكتساب. ماشي كده؟ يبقى أنا كده برضو يعني خرجت لك قول. يبقى أصله فطري لكن ينمو ويزيد بالإيه؟ بالاكتساب. أصله فطري لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة، وقال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ثم يزيد وينمو بالإيه؟ بالاكتساب الذي هو التفكر في آيات الله. العلم أحسن، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، التفكر في الآيات الكونية والإيه؟ والشرعية. واضح؟ الكونية المسطرة في الكون، النظر في السماوات والأرض والنجوم والأفلاك ونحو ذلك، وقراءة القرآن وتعلم العلم ونحو ذلك مما ذكره أخونا الفاضل. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وهذه الآية التي يعني دلت على أعظم شهادة من أجل شاهد بأعظم مشهود به، فالله عز وجل هو الشاهد، شاهد الله أنه لا إله إلا هو، ولا إله إلا الله هو المشهود عليه أو المشهود به، وهذه أعظم شهادة، لأنه ليس هناك يعني أعظم من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أعظم يعني من هذا المشهود به، وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذه الآية تبين أو تدل على فضل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قارن شهادة أولي العلم بشهادة نفسه جل في علاه وبشهادة الملائكة الكرام البررة، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فأول من شهد هو الله سبحانه وتعالى، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأولي العلم ولم يذكر يعني غيرهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني أنه تعالى قائم بالقسط. شهد الله، هذه حال شهد الله، حال كونه جل في علاه قائما بالقسط، قائما بالقسط. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذه أيضا مما يحفظ جيدا، هذه أيضا مما يحفظ، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وقد يعني استطرد الشيخ ابن عثيمين عندك في إعرابها، في إعراب لا إله إلا الله، مش كده؟ طيب تقرأ الـ الإعراب فقط حتى يعني تفهم لماذا قال لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. قال نعم. لا لا إله إلا الله، لا هنا نافية للجنس، لا نافية للجنس. اسمها إله، لا إله منصوب، لا إله، وإله يعني إيه؟ مألوه. إله يعني مألوه، ومألوه يعني معبود. من أله يأله إلهة يعني عبادة، فالإله هو المألوه محبة وتعظيما. يقول الشاعر عن نفسه: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فيقصد بهذا إيه؟ يعني أن هؤلاء الغانيات يعني يتندرن من عبادته، من حسن عبادته ويعني طول عبادته ونحو ذلك. فالتأله هو التعبد، وإله يعني معبود. فقوله لا إله يعني لا معبود، معبود هنا اسم لا، مش كده؟ قلنا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فشلنا كلمة إله وحطينا كلمة معبود، فمعبود هذه اسم لا. طيب فين خبر لا؟ محذوف. تقديره إيه؟ بعض الناس يقدرونه لا إله موجود، يقولون لا إله موجود. طيب لا إله موجود إلا الله، هذه صحيحة؟ لا إله موجود؟ لا، هذه غير صحيحة، لأن الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل كثيرة جدا. فمن الناس من يعبد الشمس، ومن الناس من يعبد القمر، ومن الناس من يعبد الحجر، ومن الناس من يعبد حتى الأبقار وغير ذلك مما يعني قل أو كثر، يعني دق أو جل، يعني الجنون فنون. والناس في هذا يعني إذا حادوا عن هذا النهج فلا تسأل إلى أين ذهبوا في هذه الضلالات. ف المعبودات من دون الله عز وجل كثيرة، فتقدير الخبر بموجود تقدير ليس بصواب. لا إله موجود، وإنما قدر أو قدر المحذوف هنا، قدره أهل السنة والجماعة بقولهم لا إله بحق، لا إله بحق، لأن المعبودات من دون الله عز وجل كثيرة، والذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى. إذن لا معبودة بحق، وهذه أنسب أن تكون هي خبر لا، لا معبودة بحق إلا الله. قال الله عز وجل وذكر عندك الشيخ ابن عثيمين: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وهذا دليل على ما جاء به أهل السنة من تقدير خبر لا بقولهم إيه؟ بحق. وإلا لا إله موجود لا تفي بالمعنى، لا تفي بالمعنى. طيب لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، وهذا مما يعني يحفظ جيدا ويكرر. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا قلنا يعني لا إله، لا إله بحق، لا معبود بحق إلا الله، لو قلنا لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، مش كده؟ هذا نفي. طيب والإثبات إلا الله، يبقى لما تقسم هذه الكلمة نصفين يدلك النصفين على ركنيها، على ركن، على ركن، على ركني لا إله إلا الله. يبقى أركان لا إله إلا الله إيه؟ النفي والإثبات، النفي والإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله الإثبات. اكتب فوق المتن المصنف يقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا الركن الأول، اكتب فيه كده الركن الأول. لا إله، يقول المصنف، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. اكتب عليها الركن الثاني، يبقى لما اسالك ايه هما ركن، ما هما ركن لا اله الا الله، تقول ايه؟ النفي والاثبات، وتكتب كده النفي وبين قوسين لا اله والاثبات الا الله، يبقى انت كده عرفت ايه ركن او اركان لا اله الا الله. اركان لا اله الا الله اثنين، لا اله هذا النفي، والا الله الاثبات. طيب كل ركن، احنا قلنا الاركان لابد ان ايه تاتي بها جميعا، يعني ينفع واحد يقول النفي يعني ياتي بالنفي فقط، يقول لا اله يعني يكفر بكل المعبودات من دون الله عز وجل لكن لا يؤمن بالله، يصح الايمان منه؟ لا. يبقى اذا لابد من الاتيان بالايه بالركنين، يعني النفي والايه والاثبات معا، ولذلك هي كلمه واحده لا اله الا الله، واضح؟ ولان البنيان لا يقوم الا بجميع اركانه، البنيان لا يقوم الا بجميع اركانه كما قلنا ونكرر. طيب يبقى المصنف يقول هنا لا اله، لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله، مثبتا العباده لله وحده لا شريك له. والله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، مش ده برضو نفي واثبات؟ فمن يكفر بالطاغوت يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ها، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا أيضا معنى لا إله إلا الله، هذا المعنى معنى لا إله إلا الله. والنفي الأول قبل الإثبات عشان يأتي الإثبات الذي هو الإيمان على إيه؟ على قلب نقي طاهر من كل شوائب الشرك، ويعبرون عنه بالإيه؟ يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، التخلية اللي هو النفي، التخلية نفي الآفات، نفي جميع الآفات، تهيئة القلب ليه يعني أن ينزل عليه الإيمان، أن يكون محلا صالحا لهذا الإيمان، واضح؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وهذا الركن الأول من أركان الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وهذا الاستدلال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو مذكور في أكثر من آية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وعدد نعمه سبحانه وتعالى على عباده. فالله عز وجل هو خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان وخالق هذه الأفلاك العظيمة والمجرات والنجوم ونحو ذلك، فكما أنه لا شريك له في ملكه فكذلك يعني فلا يكون له أو لا يجعل الإنسان له شريكا في عبادته سبحانه وتعالى، كما أنه لا شريك له في ملكه. وهذا استدلال بالربوبية على الألوهية، هذا استدلال بالربوبية على الألوهية، إذا كان الله عز وجل لا شريك له في ملكه وأنه خلق هذا الكون وحده سبحانه وتعالى ودبره ورفع هذه السماء بلا عمد ويعني جعل الأرض يعني مهادا وجعل فيها فجاجا وسبلا وجعل هذه الأنهار وهذه الجبال وهذه يعني المخلوقات العظيمة، خلقها سبحانه وتعالى، هو خالقها سبحانه وتعالى وخلقها وحده، فكذلك تصرف العبادة له وحده، لأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون وهو مدبر الكون وهو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ثم يصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى أو يجعلون له شركاء في هذه العبادة، واضح؟ فيتخذون هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى لتقربهم إلى الله عز وجل زلفى، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويجعلونهم شفعاء ووسطاء لهم عند الله سبحانه وتعالى ويصرفون العبادة لها، يسجدون ويركعون ويعني إلى غير ذلك من ألوان، يسبحون وينذرون ونحو ذلك. بهذا تعرف أن الذي يفعل هذا من يعني المسلمين فهو يعني أشد جهلا من هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا يقرون بتوحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكن بعض الناس ربما يقول إن الأقطاب والأبدال وفلان من الأولياء يتصرف في كذا وكذا وكذا، والله عز وجل لم يجعل هذا في أحد من خلقه سبحانه وتعالى، واضح؟ كما أنه لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. يعني كما أن الله عز وجل هو المتفرد في ملكه فهو المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن أظلم الظلم أن يجعل الإنسان لله عز وجل أن يصرف الإنسان العبادة لغير الله عز وجل لأنه سبحانه هو المستحق لهذه العبادة وحده سبحانه وتعالى. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وتفسيرها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا. هو بيتكلم على إيه؟ على الشهادة. يقول وتفسيرها يعني تفسير الإيه؟ الهاء هنا عايدة على إيه؟ على الشهادة. وتفسيرها الذي يوضحها يعني من القرآن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عايزين نفكر شوية مع بعض ونستخرج النفي والإثبات من الإيه؟ من الآية دي. فين لا إله؟ فين ما يساوي لا إله وإلا الله؟ خزن بس خزن، محدش يتكلم، كله بس يتأمل كده ويتفكر ويرد عليه. مين هيقول؟ تفضل. إنني براء مما تعبدون، هذه تساوي إيه؟ نفي. النفي لا إله، إنني براء مما تعبدون، من كل ما تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، هذه تساوي النفي، تساوي لا إله. طيب فين بقى الثانية؟ إلا الذي فطرني، إلا الله سبحانه وتعالى الذي فطرني خلقني وأوجدني من عدم. إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أبدعني وخلقني على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فيقر لله عز وجل بالإيه؟ قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يقر لله عز وجل بالإيه؟ بالربوبية والألوهية، وجعلها كلمة باقية في عقبه. إيه الكلمة اللي جعلها باقية؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هذه، وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه. قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عرفت منين جعلها كلمة باقية؟ يعني قاعد يوصيهم، جعل يوصيهم بهذه الكلمة لا إله إلا الله، موتوا عليها، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الزموا هذه الكلمة. طب يعني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مزاجهم يعني ولا إيه؟ من عاش على شيء مات عليه. أحسنت، جزاك الله خيرا. لأنه من عاش على لا إله إلا الله يحقق شروطها وينفي عنها كل ما يضاد لا إله إلا الله، يموت على لا إله إلا الله. كيف يموت على لا إله إلا الله؟ يحقق لا إله إلا الله، ينتمي إلى لا إله إلا الله بقلبه، يعتقد لا إله إلا الله بقلبه ويعيش عليها منهج حياة، عندها سيموت على لا إله إلا الله. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمسكوا بهذه الكلمة بلا إله إلا الله واعملوا بمقتضاها، يعني آمنوا بها واعملوا بمقتضاها، تموتون أو تموتوا عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلى آخر الآية، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، دي واضحة بقى، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. قال في الآخر إيه؟ اشهدوا بأن مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إيه هي الكلمة السواء؟ لا إله إلا الله. هو ما ذكره الله عز وجل في تتمة الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، هذه الكلمة السواء، هذه الكلمة السواء التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء والرسل، مش كده؟ ما من رسول بعث إلى قومه إلا قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه كلمة لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله، مش كده؟ وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، ألا نعبد إلا الله، هذا هو يعني النفي والإثبات، ولا نشرك به شيئا لبيان أن العبادة لا تتم إلا بالتخلي عن الشرك، بنبذ الشرك وأهله. ودليل شهادتي أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية التي ختم الله عز وجل بها سورة التوبة. لقد جاءكم دليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم يعني من منكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم رسول، لم يبعث الله عز وجل ملكا، وكان قادرا على أن يبعث ملك، لكن ربما الناس يقولون طب ده ملك مبرأ وربنا فطره وخلقه على الطاعة لا يعصي الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بشر، بشر كالبشر ويمشي ويسير بين البشر، وهو من أنفسكم، تعرفون نسبه، تعرفون صدقه، كنتم تلقبونه بالصادق الأمين، تقولون عنه الصادق الأمين، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته. والأمانة هذه بعد الوحي أمانة في النقل، في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا مما يعني أوحى الله عز وجل به إليه، وإنما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبره الله عز وجل به، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للناس وكان حريص. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه، يشق عليه عنتكم. والعنت هو المشقة، المشقة العنت، أصل العنت المشقة، يعني شديد عليه أن يكون هناك شيء يعنتكم، يشق عليكم، يصعب عليكم أن يصيبكم العنت، يشق عليه أن يصيبكم العنت. والرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حتى قال أهل العلم رحمة حتى على الكفار، رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه أو يعز عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان شديدا على الكفار وعلى المنافقين وعلى أهل الكتاب يخالفهم أيضا في كل شيء، مع أنه هادنهم ويعني صالحهم ونحو ذلك، فأعطاهم حقوقهم يعني على هذا النحو، وعملهم معاملة مختلفة عن الكفار، فأعطى لكل ذي حق حقه. وأما هدايته صلى الله عليه وسلم يعني فهي بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه رأفة قلنا ورحمة خاصة بالمؤمنين. وأما يعني هداية النبي صلى الله عليه وسلم أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤمن الناس، فكان حرصه أن كل الناس يدخلون في الدين. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب بهذا الحديث أسفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك حزنا وكمدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على الناس أن يدخلوا في الدين، حريص على هداية الناس، فحرصه على هداية الناس لا تتعارض مع يعني أنه كان يخص المؤمنين بالرحمة والرأفة والشفقة ونحو ذلك، وفي نفس الوقت يعني شديد مع الكفار كما حارب المشركين في بدر وغيرها من المواقع. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه إن شاء الله سنشرحها سريعا ونكتفي بها بإذن الله، لكن هذه جملة أيضا من المهمات، هذه مما تحفظ وتأتيك في سورة أكمل. معنى شهادة أن محمد رسول الله إيه هي؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. يبقى تحفظ الأربعة دي تمام ماشي، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة أن لا إله إلا الله هذه الأمور الأربعة التي ذكرها أهل العلم. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر تقوم بقدر المستطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر كثيرة، أمر صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر أن يمتثل الإنسان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثل ويأتي من هذه المأمورات بما يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن النهي خلاص، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإلا وقع الإنسان في الإثم. تبوا الأوامر يجتهد الإنسان فيها، ويختلف الناس، والناس تتفاوت بإيه، ما هو هذا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فإذا اجتهد الإنسان فيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهد وسبق غيره في هذا كان أفضل من غيره. إذن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله الإنسان يجتهد فيه قدر استطاعته. يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر هذا مما خالف، يعني لا نقول كثير من الناس، بعض الناس يعني تنزلا، بعض الناس يخالف شهادة أن محمد رسول الله بمخالفة هذا الإيه؟ هذه المسألة بعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فيسمع الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسمع ولا يطيع، ويقول طيب غدا، أصل هذا الأمر اختلف، أصل الظروف اللي احنا فيها، أصل الأحوال، أصل زمان كانوا وإحنا كنا، ويبدأ يجد لنفسه المسوغات والأشياء التي يهرب بها من هذا الإيه؟ التنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يضربون أروع الأمثلة في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر بأمر يبتدرونه، إذا أمر بأمر كلهم يبادر، أيهم يعني يحقق للرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به، كلهم يسعى في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرحه يطول وفيه نماذج وأمثلة كثيرة جدا. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. تصديقه فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف لا يصدق وهو الصادق الأمين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فيصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من معنى شهادة أن محمد رسول الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، فهو صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فخبره خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صدق قطعا لا يعني يحتمل، لكن فيما أخبر هذه يعني يدخل فيها بقى مسألة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الصحيح وما هو الضعيف، وقد كفانا علماء المسلمين يعني مؤونة هذه الأمور. مسألة تصديقه فيما أخبر يعني أن يعمل الإنسان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله واجتناب ما عنه نهى وزجر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وهذه الشق الثاني من الحديث الذي ذكرناه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر فيجب على الإنسان أن يجتنبه. رحمك الله. وقوله وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، هذه الرابعة التي ذكرها المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا يدل على أن العبادة ليست بالأهواء ولا بالرغبات الإنسان الشخصية ولا حتى بالاجتهاد الذي يخالف الشرع أو لا يأتي موافقا للشرع، ولا بالبدع التي يبتدعها كثير من الناس، يقول لك طب وإيه يعني ما أنا مش بعمل هذا مشروعة مثلا ويخالف بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا على سبيل المثال رجل يأتي في الأذان وبعد الأذان يقول أشهد، أو في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يا أخي ما جاء هذا الوصف في الأذان، وهذا الأذان عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة على هذا النحو، يقول أنا أوقر النبي صلى الله عليه وسلم، طب وإيه المشكلة، طب وأنا ماذا أضفت، أو يأتي بعد الأذان ويقول صلى الله عليك يا كذا وكذا أكرم خلق الله، ويزيد في الأذان ما ليس منه، طب وأنا زدت هذا غلط، ده أنا بقول يا أكرم خلق الله، طب ما أنت كلامك فعلا مش خطأ، لكن الخطأ في مخالفتك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تتعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأمل الإنسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابي الجليل الذكر قبل النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طيب الصحابي سمع الحديث طويل فقال، يعني أراد أن يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ، فقال اللهم أسلمت نفسي إليك، يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فجاء إلى آخر الحديث يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، ما قال إيه وبنبيك. النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه في هذا ويقول لا ينكر عليه، يقول لا وبنبيك الذي أرسلت، مع أن الرسول أفضل من النبي مش كده، وأن الرسالة يعني أعلى رتبة من مقام النبوة، لكن هو هكذا جاء الإيه، هكذا نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف حتى التغيير من كلمة لكلمة. طب هذا يدل على أن مثل هذه الأمور توقيفية، عبادات لا يأدي فيها الإنسان بما يشتهي وبما يحب، ويقول طب وأنا إيه يعني اللي زدته. ناس يذكرون الله عز وجل ذكرا جماعيا، يقول لك قل والله أحد مثلا 10 مرات، خلصتم ها يلا قولوا كل أعوذ برب الناس كذا وكذا وكذا. وجاء ابن مسعود على أقوام مثل هؤلاء وقال إما أنكم أهدى مما يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم يعني على ضلال مبين. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مريد للخير لا يبلغه. قالوا إنما أردنا الخير، هذا الذي هو على ألسنة الناس، والله ما أردنا إلا الخير. إيه المشكلة؟ هات كتاب دلائل الخيرات وعد، وهات أذكار وأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. طب وأنت خلصت الأذكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استطعت أن تحصي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار؟ يعني أنت حافظ أذكار النوم وأذكار الصلاة كلها وأذكار الخروج من المنزل والدخول وكذا وكذا وكذا وكذا، حفظت هذه الأذكار؟ لا، هو متخصص في هذه الأذكار التي جاءت في هذه في مثل هذه الكتب التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله يوم 300 مرة، ويوم 4، ويوم 5 بقى نخالف ونجيب كذا كذا كذا، ويوم 7 بقى فيه أذكار تانية مختلفة عن أوراد، ولما تقول الأوراد دي بقى أنت وصلت فين الله أعلم، وصل فين هذا الذي تعلم هذه الأوراد والله أعلم إلى أين وصل. واضح؟ فهذا مخالفة للشرع بالهوى والتشهي، وهذا مخالف. والعلماء يقولون قد سد الله عز وجل كل طريق إلى الجنة إلا طريقا واحدا، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصل، من صار على درب النبي صلى الله عليه وسلم وصل، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل بالسلوك عليه، أن يكون الإنسان يعني يعمل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى مخلصا لله سبحانه وتعالى فيها، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أركان أو شروط، شرط قبول العمل، هذه شروط قبول العمل حتى يكون العمل يعني صوابا، يكون خالصا ويكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذه استطردنا فيها للحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سريع قل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الذي حدث بعد الزمان النبي صلى الله عليه وسلم، كلما بعد الزمان كلما رأيت العشب ولا تسل، عش رجبا ترى عجبا، صلى الله السلامة والعافية. إذن وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، دل هذا على أن العبادة لا تكون بالتشهي، لا تكون بالأهواء، لا تكون بالبدع، لا تكون بمثل هذه الأمور التي تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم من أصول الدين. وبهذا نختم هذه الأمور التي ذكرها المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. نتوقف عند دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد.